يقول السائل: هل يجوز لي إخراج الزكاة لعازب يريد الزواج؟ ومن أجل أن لا أحرجه أقول هذا المال هدية وزكاة. إذا كان هذا العازب غير قادر على تزويج نفسه وهو محتاج إلى الزواج، فلا مانع أن تعطيه من زكاة مالك ما يكفيه للزواج. وإذا كان عنده النصف فكمل له النصف الثاني، هذا لا مانع منه، ويعتبر الزواج حفظا للدين وسوقا له إلى العفاف، فبذل الزكاة في هذا يعتبر مصرفا شرعيا من أحسن المصارف. ولا تقول له إذا خشيت إحراجه، لا تقل له زكاة ولا غير زكاة، اعطه وقل تزوج بهذا المال، ولا داعي للنقاش بأكثر من هذا.